الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه حقا إنها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، إنها ليلة السنة المفسرة لكتاب الله، المبينة لمجمله والمفصلة له. هذه الليلة هي ليلة السنة النبوية الشريفة. وقد درسنا البارحة ليلة القرآن، درسنا آية من كتاب الله من سورة البقرة، فهل تذكرونها؟ نعم، اقرؤوها. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فهذه الآية الكريمة علمنا وعلمتم وحفظنا وحفظتم وتهيأنا للعمل وتهيأتم، علمنا أن ربنا عز وجل أمرنا إذا أحرمنا بالحج أو العمرة ألا نقطعهما، أمرنا أن نكملهما ونتمهما. وبهذا من أحرم بحج عمر ثم عدل وترك وعاد إلى عمله فقد فسق عن أمر ربه وخرج عن طاعة مولاه. وأتموا الحج والعمر لله. وعرفنا أننا مأمورون بأن نخلصهما لله، فلا نلتفت إلى أي كائن سوى الله. من ساعة أن قلت لبيك اللهم لبيك حجا أو عمرا أو بالحج والعمرة، لا تسمح لقلبك أن يلتفت إلى غير الله، لا تخشى ذما ولا تنتظر مدحا. فالله عز وجل هو الذي تعبده وحده. فقوله وأتم الإتمام معناه الإكمال، ومن النقص أن تؤدي منسك من المناسك لأجل أن يراك فلان أو ليعلم فلان، فلا بد من الإخلاص. وأتم الحج والعمرة لله. إذن وإذا حصل مانع ما نستطيع أن نكملها، هذا المانع هو الذي قال تعالى فيه فإن أحصرتم، أي حصل حصر وإحصار منع، عدو حال بينك وبين الذهاب إلى مكة. في هذه الحال أفتانا الله عز وجل بماذا؟ أن نذبح ما تهيأ لنا وتيسر من شاء أو بقرة أو بعير، ونتحلل ونعود إلى ديارنا حالة عجز. فإن أحصرتم فما هو الواجب؟ كيف نتحلل؟ فما استيسر من الهدي. هذا حكم ثالث. وعلمنا من الآية أنه لا يحل لمن أحرم وقال لبيك اللهم لبيك حجنا وعمرا، لا يحل له أن يحلق شعره أو يقصه حتى يبلغ الهدي محلة. والمحل هو الحرم، مكة وما حولها إلى حدود الحرم. فمن ساق الهدي معتمرا أو حاجا وطاف وسعى، هل يجوز له أن يقصر؟ لا، حتى ينحر. ولهذا الحاج لا يقصر حتى يوم العيد وينحر هديه أو يذبح ثم يقصر، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذن وهل هناك حكم آخر؟ هذا الذي أعطتنا هذه الآية النورانية، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذن نعيد تلاوة الآية متذكرين ما علمناه منها وفهمناه، مستعدين للعمل به، لأننا نريد جائزة، أعظم جائزة عرفتها البشرية. ما هي؟ ما هذه الجائزة؟ أن ندعى في السماء عظماء. للحديث الصحيح، من علم وعمل بما علم وعلمه دعي في السماء عظيما. ولا إخال جائزة أعظم من هذه، جائزة أن تعرف في الملكوت الأعلى بأنك يا عبد الله عظيم من عظماء. إذن ومن الآية الكريمة إلى الحديث الشريف، والأحاديث مفسرة للقرآن مبينة له، فلا غنى أبدا عن السنة. لو تحفظ القرآن الكريم وتفهم كل ما فيه أنت مفتقر إلى السنة، افتقارك إلى الهواء أو الماء أو الغذاء لحياتك. نعم القرآن يفسر بعضه بعضا، لكن المجمل من يفصله؟ العام من يخصصه؟ لا بد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد زلت أقدام أقوام فتنهم الشيطان فقالوا نكتفي بالقرآن، حسبنا القرآن، فضلوا وما تدعو. فلهذا السنة موقعها من القرآن، موقعها من لا إله إلا الله محمد رسول. يكفي أن تقول لا إله إلا الله؟ ما يكفي، لأنك ما تعرف كيف تعبده. وأن تقول لا معبود إلا هو، كيف تعبده؟ لا بد من رسول يبين ويفسر. فالكتاب والسنة كلاهما وحي الله، والرسول لا يقول برأيه، يقول بوحي من ربه. وقد أقسم الجبار على هذا بقوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلهذا كتاب المسجد وبيت المسلم، هذا الكتاب ليلة آية وأخرى حديث، والحديث يشرح الآية، يبين معناه، يزيدنا هدايا. هذا الكتاب كتاب المسجد وبيت المسلم، هذه حيلة من أعظم الحيل، ولكن المسلمين ما فهموا بعده. صاحب هذا الكتاب يريد أن يحول بيوت المسلمين والمسلمات إلى شبه بيوت الله، لا يسمع فيها غناء ولا تصفيق ولا مزامير ولا ترى فيها صور العواهر ولا الكفار ولا الفجار، وإنما يسمع فيها ذكر الله وما والاه. عرفتم السر وإلا لا؟ هذه الحيلة، هذا كتاب بيت المسلم، أهل البيت يجتمعون عليه اجتماعنا هذا. هل في هذا الاجتماع شر وباطل؟ لا والله، ما هو إلا خير وحق. أهل البيت إذا اجتمعوا في بيتهم بدل الأحاجي والأقاصيص والخرافات قبل أن يأتي التلفاز والفيديو والدش، والآن الفيديو والتلفاز، بدل أن يشاهدوا صور العواهر المجرمين الكفار بأصواتهم يشاهدون في بيوتهم، بيوت لا إله إلا الله، كيف يجوز هذا؟ هذا منكر، هذا لا يطاق. لعلك يا شيخ واهم أو أصبت بالخرف. أنا أقول هيا نطرح القضية طرحا علميا. أما علمنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم دخل على حجرة الصديقة عائشة رضي الله عنها فوجد في ثوب سترت به كوة نافذة، وجد فيه صورة بالخيوط منسوجة، ما لها ملامح ولا أنف ولا تقاطيع، صورة منسوجة لها شيء؟ غضب واشتد غضبه، فقالت عائش أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال أزيلي عني قرامك يا عائشة، أبعدي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يدخل عليك رسول الله من باب الفرض فيجدك أنت ومرتك وأخواتك وبناتك جالسين، وأمامكم الدش والتلفاز أو الفيديو والعياذ بالله، وتشاهدون الرقص والأغاني والألاعيب يهود نصارى وكفار أمامكم في بيتكم. أعوذ بالله، كيف هذا بيت مسلم هذا؟ فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ ستفهمون عندما تحشرج في الصدر، وثم هذا يصبح واضحا لا شك به. أما الآن فنحن في منام، الناس نيام، فإذا مات انتبهوا. وعندي منطق آخر فلسفي سياسي منطقي أتحداك يا أبا جميل، والتلفاز في بيتك والفيديو، أتحداك إن كنت تثبت أنك تجني منه حسنة لمعادك أو درهم لمعاشك، هات يا من يملكون الفيديو ويتفرجون، بعد نهاية التفرج تحصلون على حسنات؟ من يكتبها لكم؟ تحصلون على دراهم ريالات لمعاشكم؟ والله ما كان. إذن نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منهيون عن اللغو، لا لغو، والذين هم عن اللغو معرضون. إذن وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ما هو اللغو؟ كل فكر أو تفكير أو نظر أو قول أو عمل لا يولد دينارا ودرهما ولا حسنة فهو لغو. تأملوا هذا، فهمكم لهذه القضية يساوي مليون دولار. أما امتدح الله عباده وإلا لا؟ فقال والذين هم عن اللغو معرضون، وقال عنهم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إذن ما هو اللغو؟ لغى يلغو لغوا. ما اللغو؟ تحليله منطقيا علميا ربانيا أنه تفكير، فكر والقلم في يديك والريشة. هذا التفكير إذا لم ينتج درهما لمعاشك ولا حسنة لمعادك باطل، لا تتعب ذهنك. نظرت تنظر، تنظر ماذا؟ ما الذي يتحقق؟ إذا كان يتحقق لك دينار انظر، تتحقق لك حسنة تنظر الكون فتذكر الله انظر، وإلا لغو. الكلام والعمل من باب أولى. تتكلم تتكلم وتسمع ولا حسن لمعادك يوم القيامة ولا درهم لمعاشك الآن، وتقضي الساعة والساعتين والثلاثة وتعود صفر اليدين فارغا، بذلت جهدك وطاقتك ولا شيء. هذا باطل وإلا حق؟ يا عباد الرحمن فهمتم؟ لما نجلس في البستان قهقهق أضاحيك وألاعيب، ما الذي حصلنا عليه؟ في المقهى في المنتزه، إذا جلسنا في المنتزه نذكر الله ونبكي نعم كالمسجد، أما نجلس للأضاحيك وسماع الباطل ورؤية الحرام، هذا بالنسبة إلى غيرنا نعم جائز واجب. اليهود والنصارى والبوذا والمشركون ماذا يفعلون؟ اشتغلوا 18 ساعة، جاء المساء يريدون راحة، يرفهون على أنفسهم، يخففون عن من آلامهم، ماذا يصنعون؟ الملهى، المقهى، الملعب، السينما، الأضاحيك، الباطل، السكريات، نعم، لأنهم أهل الأرض وهابطون. لا رجاء في أن ينزل السماء ويواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غاصقون بالأرض، هذا لهم. أما الذي يتحفز لأن ينزل فوق 7 طباق مسافة 7500 عام، يحتاج إلى عمل جبار، يحتاج إلى أن يفنى ويفني حياته في الوسائل الموصلة إلى الملكوت الأعلى. فتقيس أنت بمن ينزل، النزول سهل، كونك ترفعني إلى هذه المنارة صعب، لكن كونك تلقيني منها بكل سهولة. هابطونا إلى أسوأ الأمكنة وأقبح، إلى سجين، لكن الذين يريدون أن يعلوا يرتفعوا يكون حالهم كالآخرين. بلغنا أن منظمات الطلوع إلى القمر وغزو الفضاء يعطونهم أكل خاص، لباس خاص، رياضة خاصة، حتى يعدوهم لأن يرحلوا في هذا الصاروخ أو البالون. ونحن نؤمن، ولكن ما هو إيمان حق، بأننا سوف ننتقل الملكوت الأعلى، وأن هذا الانتقال لا بد له من زاد، لا بد له من استعداد، وهو طهارة هذا الروح، ونهملها ولا نعمل على تزكيتها. مجانيننا، ما لنا عقول؟ عازم على السفر ولا تعد لسفرك شيئا؟ عاقل أنت أم ماذا؟ والآن عرفنا حيلة كتاب المسجد وإلا لا، وبيت المسلم، نريد أن نضرب الشيطان في وسط رأسه حتى يغمى عليه. أهل القرية ما إن تغرب الشمس ما يجد الشيطان رجل ولا مرأة إلا في المسجد، متكاتلين متعاونين على ذكر الله، يختنق. إذن أهل البيت طول العام ما يسمع الشيطان ما يصره، ما يسمع إلا ما يغضبه، كلام الله وكلام رسوله. ونحن بذلك ما خسرنا شيئا، لا دينار ولا درهم ولا دام ولا طاقة. عملنا من صلاة الصبح في البستان في المصنع في المتجر، جاء وقت الراحة الكفار يذهبون إلى الملاهي ليستلموا، أليس كذلك؟ ونحن مثلهم يعني نذهب إلى ما يذهبون إليه، مجانين. نذهب إلى حيث نجد الراحة الروحية، حيث نتهيأ للملكوت الأعلى. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، عرفتموه؟ في استعداد تغضب العصابات الماسونية، دعهم يضربوا رؤوسهم على الجدران والحيطان فأن يغضبوا. نحن ما خسرنا شيئا، أعمالنا منتظمة وماشية طول النهار، أليس كذلك؟ فقط هذه الساعة والنصف نعيش مع الله ورسوله والمؤمنين، فنرتاح نسعد نشعر بالكمال، نشعر بقوة الأمل في الملكوت الأعلى. ماذا خسرنا؟ لكنهم ما يريدون هذا، يغضبون، أغيظوهم إذا. فهذا الكتاب ينبغي أن يطبع من كل أغنياء العالم الإسلامي. عندنا غنيان طبع لنا 80,000 نسخة، 40,000 نسخة، ما تتسع، أهل كل بلد يطبعونه ويوزع، العجم يطبعون ويأتون بعالم بالكتاب والسنة يقرأ الآية ويشرح لهم بلغتهم، يقرأ الحديث ويشرح لهم بلغتهم ويبين لهم ماذا يقولون وماذا يعملون وماذا يعتقدون. عام واحد وأمة الإسلام طلع نجمها وجنت جنون الكفر، ما يعرفون كيف يفعلون. حبسناهم عرقناهم كبناهم 800 سنة والآن انطلقوا، نعم، وستاتي انطلاق بإذن الله. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل. ولعل هذا الكتاب هو السبب. إذا القضية قضية أن يعود المسلمون إلى ربهم متحدين متضامنين. إذن ومع السنة النبوية الشريفة، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري، يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هيا نتغنى بهذا، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الصوت لما يكون في بيت مسلم طيب ولا لا؟ تفرح الملائكة ولا لا؟ يفرح الرحمن ولا لا؟ كيف نضيع يا عباد الله؟ هكذا فعل بنا الثالوث، المجوس واليهود والنصارى، تعاونوا علينا من 1000 سنة وهم يضربون، حتى هشمونا وحطمونا وألصقونا بالأرض وعلوا فوقنا وفازوا في دنيانا، وما زلنا ما فهمنا الواقع. هيا نعيد الحديث، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أعيد: كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه الكلمات الطيبات تحفظها والله خير من مليون دولار. يا عاشق الدولار، هذه الكلمات أبرك وأطيب، ذي تخلد وتبقى والدينار يدور. ماذا فهمنا من هذا الخبر العظيم؟ الخبر ذو الشان. من القائل العمر العمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله وإلا لا؟ يقول: العمر تأتي بها اليوم ثم تغيب فترة من الزمن، شهر شهرين عام عامين، وتعتمر. الذي بين العمرتين من الذنوب يمحى. العمر إلى العمراء كفارة لما بينهما، الذي وقع بين العمرتين في ذلك الزمن القصير أو الطويل العمر الثانية تمحوه. جائزة هذه وإلا لا؟ جائزة. من أخبر بها وأعلن عنها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذه العمرة. والحج، والحج المبرور، عرفتم المبرور بالأمس؟ الذي تؤديه كما أداه رسول الله وبينه، الذي لا تغشى معه ذنبا ولا ترتكب معه سيئة، ذاك الذي تغمره صالحاتك، هذا الحج المبرور ليس له جزاء، لا ألف حسنة ولا قنطار ولا مليون ولا ولا، الجزاء فقط الجنة. حججت حجا مبرورا تطالب بأجرك وإلا؟ كم من مليار ما يقاوم شيء، ما فيه إلا الجنة هي التي تغطي هذه القيمة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تعرفون الجنة وإلا لا؟ ما عرفتم بساتينكم وجناتكم في دنياكم؟ هذه عبارة عن صور على ورقة لا حقيقة لها بالنسبة إلى دار السلام في الملكوت الأعلى، بعينات. إذن هل الجنة رآها أحد منكم؟ وصفها لنا ربنا وصفا لا مزيد عليه والله العظيم. وفوق هذا ارتادها أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، ارتادها ونزل فيها ووطئتها قدماه الشريفتان ورأى قصورها وحورها ورأى أنهارها وعاد. من منكم رأى طوكيو يرفع يده؟ ولا أحد رأى طوكيو. تؤمنون بطوكيو وإلا لا؟ عاصمة اليابان موجودة، أنت رأيتها يا هذا، كيف تقول موجودة؟ كيف السيارة تأتي؟ كيف البضاعة؟ يقول أنا مجنون إذا ما نقول موجودة، هذه سيارات موجودة عندنا، كيف ننكر؟ فليس شرطا أن نرى الجنة أو النار، مع أن الله أعطانا أمثلة حية للجنة والنار في الدنيا، هنا نار وهنا جنة. وفوق هذا الصانع الحكيم الذي أنشأ الجنة وبنى قصورها بكلمته كون فكانت، هو الذي أخبر. مع هذا نشك، ومع هذا انتدب رسوله له وعرج به إليها وعاش فيها وشاهدها ونزل يخبر بها. فالكفر الآن وسخ، أي كفر هذا؟ أنت الآن ما تقول أنا ما نؤمن بطوكيو لأني ما رأيته، وأبي أمي ما رأياها وجدي، فكيف إذن تكذب بخبر الله ورسوله؟ إذن الشرح قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمراء يعني العمرة الكاملة، لأن كلمة ال تدل على قوة الوصف ومتانته، العمرة الكاملة كقولك المؤمن. العمرة إلى العمرة، أما إذا كانت ناقصة سقط بعض أركانها واجباتها ما تنفع عملية، ما تنتج الطاقة. العمرة إلى العمرة يعني العمرة الكاملة التامة، المستوفاة الأركان والواجبات والمستحبات، الباعث عليها، المرغب فيها، الدافع إليها، طاعة الله والرغبة فيما عند الله، هذا الباعث، لأنه يأتي ببضاعة، الباعث عليها ماذا؟ طاعة الله والرغبة فيما عنده من عظيم الأجر وحسن المثوبة. هذه العمرة يكفر الله بها ذنوب العبد التي ارتكبها في الفترة الزمانية بين العمرة الأولى والثانية، تبهتم؟ أما الصغائر، صغائر الذنوب فلا شك في تكفيرها بالعمرتين، وأما كبائر الذنوب فلا بد من مصاحبة التوبة عند الاعتمار. اذكروا هذه، أنت تريد أن تصفي حساباتك مع الله ولا لا؟ إذن لما تحرم ينوي التوبة الكاملة من الكذب التي كنت تكذبه، أو من الباطل الذي كنت تفعله، أو من الجريمة التي كنت ترتكبها، ينوي التوبة، العزم الكامل على أن لا عودة، وامشي إلى عمرتك، هنا تكفر ذنوبك صغائرها وكبائرها على حد سواء. أما إذا كان مصرا على أن يعاود الذنب الكبير، الذنوب الصغائر فقط تكفر، الكبائر تحتاج إلى التوبة. هذه فهمتموها وإلا أعيدها؟ أنت يا ابن أخي ماشي للعمرة ولا لا؟ لماذا؟ قل لي ما الدافع لك؟ أرجى أن يكفر الله عني ذنوبي، وإن لم يكن لي ذنوب أن يرفع درجاتي، درجاتي مرفوعة، أن أحظى بحبه والقرب منه. إذن انوي التوبة ألا تعود بعد عمرتك هذه إلى ما كنت تأتيه من المنكر والباطل، وبذلك تكفر ذنوبك كبيرة كصغيرة على حد سواء. إذن قال وأما كبائر الذنوب فلا بد من مصاحبة التوبة عند الاعتمار بأن يعزم ألا يعود إلى الكبيرة، وهو نادم على ما سلف مستغفر ربه تعالى منه. هذه التوبة نحن نجددها كل ساعة، ما هو كل عمرة، أليس كذلك؟ كل صلاة نتوب. إذن وقوله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور الذي بر بسبب ما غمره من الصالحات وبسبب ما بعد من الذنوب عن ساحته، قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الحديث فيه بشرى عظيمة لمن حج وبر في حج أي لم يعصي، بأن أجره زيادة على تطهيره من سائر ذنوبه هو الجنة، ولا شيء أسمى من الجنة، إذ هي دار السلام والأبرار، وفيها من النعيم المقيم ما لا يأتي على مثله عد ولا حصر، وأعظم من ذلك رضا الله وجواره الكريم. أبشر هل فهمتم معنى العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما؟ والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هكذا تعلم أسرتك أو من معك في بيت الله يا إمام القرية والحي. الآن إرشادات للمربي. من هذا المربي؟ الذي يجلس لأسرته، رجل أو امرأة، الذي يجلس لإخوانه في مسجدهم، هذا هو المربي، يربي الأخلاق وينميها والأرواح ويزكيها وحتى الأبدان أيضا. الذين يتربون على نظام الأكل والشرب وهو ما يمرضون كغيرهم، تنمو أجسامهم وتصلح. إذن أيها المربي اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه جل المستمعين أو كله كما فعلنا. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مفسرا ومبينا المعنى المراد منها كما فعلنا. ثالثا هذا لنا كلنا، علمهم أن العمرة هي زيارة بيت الله تعالى. ما هي العمرة؟ زيارة بيت الله تعالى. أين يوجد بيت الله؟ في مكة. في مكة. في أي إقليم؟ في جزيرة العرب، في الحجاز، في جزيرة العرب، في صورة الأرض. تعرفون مكة؟ الصورة فين؟ ضع أصبعك على صورتك، نصفك الأعلى والأسفل متساويين ولا لا؟ الشمال والجنوب متساويين ولا لا؟ مكة في وسط الأرض، المحور. اسكت يا هذا. علمهم أن العمرة هي زيارة بيت الله للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، ثم التحلل بحلق الشعر، شعر رأسي أو تقصيره. ذي هي العمرة. لو قلنا زيارة البيت فقط تفعل ماذا؟ تشاهد البيت أو تأخذ له صورة. مساكين يأخذ الكاميرا معه ويصور في المسجد، فيفقد صلته بالله تماما ويتمزق ويقول حججنا اعتمرنا، يغضب الجبار في بيته وميت ما يشعر، يرجع البلاد انظروا كيف أنا كنت واقف في المكان الفلاني للمباهاة والفخر. مساكين يا شيخ لا تلمهم، إنهم ما عرفوا. اي والله ما عرفوا، الجهل هي المحنة. إذن علمهم أن العمر هي ذكرهم بأن العمر قد نعم. علمهم أن العمر هي زيارة بيت الله تعالى للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، ثم التحلل بحلق الشعر، شعر رأس أو تقصيره، والمرأة تقصر فقط. وهل الفحل يأخذ من لحيته؟ يتحلل بالأخذ من اللحية؟ والله لو حلق وجهه كاملا ما زال ما تحلل ولعن، ما ينفع إلا أن تأخذ من شعر رأسك إما كاملا أو تقص منه كاملا. أما تأخذ من لحيتك تعرضت لغضب الله فقط. المرأة تحلق رأسها أعوذ بالله ملعونة، أصبحت كالرجل. المرأة تقص فقط، تجمع شعرها الضفائر ذيك وتقص مقدار أنملة بالمقص، أعلنت عن خروجها من العبادة كالمصلي السلام عليكم معناه انتهت الصلاة. فما دمت لم تقص وما زلت في العبادة، ما زلت محرمة حتى تقطع. رابعا ذكرهم بأن العمرة قد تقرن مع الحج وقد تفعل قبله، فإذا فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع بالعمرة إلى الحج. وعلى صاحبه ذبح شاء. أقول العمرة قد تأتي بها وحدها وقد تأتي بها قبل الحج وتحج، هذا هو التمتع، وقد تنويها مع الحج مع بعضهما بعض، هذا القران. فالذي تمتع بالعمرة الحج وجب عليه الهدي، القارن الجامع بينهما وجب عليه الهدي، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام، 3 أيام في مكة و7 في بلاده. والذي أفرد العمرة فقط وأفرد الحج فقط ليس عليه هدي. متى يكون الإفراد أفضل؟ أين طلاب الحلقة؟ هاتي. متى يكون الإفراد أفضل؟ إذا اعتمر وعاد إلى بلاده وحج من عامه الإفراد أفضل، لأنه فصل بين العبادتين وأنفق نفقتين وبذل جهدا مزدوجا وأنفق وقتا طويلا، حجه أعظم. متى يكون القران أفضل؟ إذا ساق الهدي. الكبش من لندن في الطيارة يدفع عليه أجرة وهو يصيح، ما هذا؟ هذا ذاهب إلى ربه يقدم هذه الهدية له. يغضبون يضحكون، ليه أنتم تركبون الكلاب معكم؟ يبقى يتكلم واحد، أنا كبش يؤكل لحمه بوله طاهر صوفه مدفع صالح وأنت كلب معك. من يعلو، المسلم إلى الكافر؟ المسلم. يأتي به في الباخرة في السيارة يقوده بيدي إلى أين؟ إلى ربي، أقدم له هذه الهدية. هذا إن قارن القران أفضل. وقد قارن رسول الله بأمر الله وساق الهدي معه. القارن إذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ولا يقصر، لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة. فيه آية في هذا؟ ما هذه الآية؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. متى يكون التمتع أفضل؟ إذا لم يستطع أن يعتمر ويعود إلى دياره ثم يعود الحج في عامه، ولم يستطع أن يسوق الهدي وهو قارن، يبقى التمتع أفضل من إفراد ومن قران، من قران بدون سوق هدي ومن إفراد بدون عمرة. ومن هنا سار موكب أهل السنة والجماعة، لا تطرف ولا شعشعة. أنواع النسوك كم؟ 3، كل واحد أفضل من الآخر باعتبار من الاعتبارات. 5، علمهم أن مكة، مكة، تعرفون مكة هذه؟ لو رأيت نفسك فيها في المنام وأنت حول البيت كيف تعبر هذه الرؤية؟ معناها أنك آمن. من رأى في منامه أنه في مكة فليعلم أنه آمن، لأن الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا. مكة بلد الله، أقسم الجبار به، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. مكة الذي ما يستطيع أن يعبد الله فيها ويستقيم عليه أن يرحل. بلغوا أهل مكة، الذي ما يستطيع أن يستقيم في بلد الله فليخرج قبل أن تنزل به نقمة الله. يا شيخ ما قال الناس هذا، أنت قلته فقط. أنا قرأت قول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أنت داخل مكة لا تدخل كما تدخل لندن أو القاهرة، ادخل وأنت مطأطئ رأسك خانع لربك خاشع تريد بيته. قال علمهم أن مكة بلد الله الحرام وأن المعصية فيها قبيحة جدا، فليحذروا بعد أي طواف، فلو كررت الطواف 10 مرات صليت بعد كل طواف ركعتين، كل ما طوف 7 صلي ركعتين، سواء طواف نافلة أو طواف واجب أو طواف سنة، لقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على صيغة الأمر قراءة حفص واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي تصلون فيه، هاتان ركعتان من سنن الطواف كالسلام عليكم من الصلاة، طوفت 7 أشواط وإلا صليت ركعتين وإلا لا ما صليت، ما زلت ما انتهيت، لما صلي ركعتين خرجت من الطواف. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. إليكم أسئلة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، يقول السائل يا شيخ في صلاة الجنازة هل يجوز الاستثناء في الدعاء للميت، أي بأن يقول اللهم إن كان مسلما فباعد بينه وبين خطاياه؟ سائل يقول هل يجوز لي أن أصلي على مؤمن وأستثني أقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه كذا ولا لا، وإن كان لا فعذبه، من كلفك بهذا؟ ما حملك على هذا؟ هذا هو التطرف. أتدري ماذا نقول؟ نقول اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك كان في حياتي يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. تبهتم؟ نقول اللهم إنه كان في حياتي يشهد، نعرف هذا ما صلينا عليه في المسجد إلا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، لا نقول إن كان كذا، إن كان محسنا زده وإن كان مسيئا عذبه، من كلفك بهذا؟ يقول السائل يا شيخ رجل يخرج بزوجته وأولاده كل أسبوع إلى البر من باب النزهة، فهل هذا من الباطل واللغو؟ قال رجل فحل من فحولنا يخرج بزوجتي وأولادي كل أسبوع مرة إلى البر، ينزلون في البر للنزهة، هل هذا جائز وإلا ممنوع؟ إذا كانوا يصفقون ويلهون ويتركون الصلاة ويسمعون الفيديو معهم والأغاني فهم آثمون، آثمون خاسرون، أضاعوا الوقت والجهد، وإن كانوا يجلسون على ذكر الله وسماع كلام الله وكلام رسوله والتخفيف من أتعاب البيت هذا مأجورون عندهم أجرهم، على شرط ألا يكونوا يخافون، إذا كانوا في مكان يخافون على أنفسهم لا، ما يعرضون أنفسهم لفتنة أو بلاء، لا بد من تحقق الأمن، فإذا كان المكان آمن ويصلون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن نعمة كبيرة، ما هو بلغو هذا أبدا بل هو الحق. يقول يا شيخ إذا تطيبت قبل الإحرام وبعد الإحرام بقي أثر الطيب على إحرامي فمن حكم؟ يقول تطيبت أي مسست الطيب قبل أن أحرم وبقي لون الطيب في الإزار أو الرداء لا شيء عليه، المنهي إذا أحرمت لا تمس الطيب، أما قبله أنت حر، تمسه لا تمس. حججت هذه السنة بقران بدون هدي فماذا أفعل الآن؟ قال حججت هذا العام بدون قارن وما عندي هدي. نحن ما قلنا لك يجب أن تسوق الهدي، قلنا يكون القران أفضل إذا سقت الهدي، أما إذا لم تسقه واشتريته في مكة أو منه ذبحته يكفي يجزي. وإن لم تجد وصمت 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، بهذا أفتان الله عز وجل. فهمت أن السائل يريد أن يقول أنا حججت هذا العام بدون سوق هدي وقارنت. نقول إذا ما سقت الهدي وقارنت حجك جائز فاضل، لكن ما هو أفضل حتى تسوق الهدي من الحل وتخرج به من بلادك، كذا ولا لا؟ أما إن قارنت وما سقت الهدي فأنت مطالب بأن تذبح في منى، إما شاء وحدك أو تشترك مع 6 أنفار وأنت السابع تذبحون بقرة أو بعيرة. ما استطعت صم 3 أيام في منى في مكة و7 أيام إذا رجعت، هذا هو حكم الله. ها؟ 3 أيام من يوم ما تتحلل من العمر أبدأ بسم الله. الذي تمتع لما يوصل مكة يطوف ويسعى ولا لا؟ طاف وسعى وقصر وتحلل، من الغد يصوم إن شاء. نحن ما ندري متى دخل مكة، قبل حج ب7 أيام ب10 ب20 بشهر، ممكن دخل في شوال كذا ولا لا؟ فلما يتحلل يصوم، لكن الأفضل أن يصوم لما يدخل شهر الحج، لأنه من الجائز قد يمرض أو يسافر قبل أن يحج. لكن إذا صام بعد ما دخل شهر الحج في اليوم الثالث أفضل، لأنه متيقن أنه سيحج. لكن في شوال أو أول القعدة ممكن يمرض ويسافر، ولا معنى للصيام. فهمت؟ نعم. الصابون إذا فيه رائحة عطر لا يجوز استعماله، لا في غسل كفيه ولا في غسل رأسه، لكن إذا صابون ما في رائحة عطر يجوز. يقول الأصلع كيف يحلق رأسه؟ لا بد وأن يعلن عن طاعته لله، يأتي بالسكينة أو الموسى ويمشيها على رأسه، يا ربي لو كان شعر لحلقته. مثل ما وجد الماء كيف يصلي؟ ما توضأ، يعلن عن طاعتي، يمس الأرض بيديه ويمسح وجهه حتى يبقى ملتزما بالغسل والطهارة. يقول أحرمت من المدينة، هل لي أن أمر أو يجب أن أمر بالميقات؟ الجواب أساسا ما تحرم من المدينة، ما تحرم من المدينة، لك أن تغتسل أن تتجرد، وإذا وصلت الميقات آبار علي أو حاذيتها ثم إنوي. الإمام مالك كان يغضب لهذا، قلنا لك اغتسل وتجرد والبس الإحرام ولكن لا تنوي لا تلبي، إذا وصلت الميقات قل لبيك اللهم لبيك. الإمام مالك يغضب، قال الرسول ما حرم المدينة، أنت خير منه انتبه. لكن الآن ما دامت القضية 1/4 ساعة وأنت في أبيار علي، يجوز تغتسل وتطهر وتلبس إزارك وتنوي هناك.